شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في بلادهم. اليوم معا نتجول في داخل دولة من بلاد الله هي دولة ماليزيا. إن من أعظم المناسبات قدرا وأبعدها أثرا وأجلها زمنا على المسلمين هي مناسبة شهر رمضان، فهو شهر نكتسب فيه أعلى الدرجات ونمحو فيه عن أنفسنا السيئات، شهر له منزلة رفيعة بين الشهور، فهو الشهر الذي ذكره الله تعالى باسمه في كتابه العزيز بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو الشهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بفريضة الصيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنها لفرحة كبرى حين تعيش الأمة الإسلامية أجواء احتفالية بحلول شهر رمضان، فيستقبلونه استقبال الضيف الجليل ويحزنون لفراقه، فقد لا يدركه البعض في دوراته القادمة. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كيف لا، ولهذا الشهر العديد من الفضائل والكرامات، فيه الرحمة والغفران وفيه العتق من النار، وهو به يتم الحصول على أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وخفضت الشياطين. هذا هو الحدث السنوي الذي يوحد المسلمين بصفة أدق، ولئن كانت مناسبة الحج هي الأخرى توحد المسلمين على صعيد واحد، فإنها بالطبع تكون قصرا على الأغنياء والمقتدرين، أما رمضان فهو للجميع، وحتى المرضى والمسافرين بإمكانهم اغتنام الفرصة في هذا الموسم، هذا الموسم التعبدي، وهذه الرحمة التي تنزل على سائر الأمة المسلمة في شتى بقاع الأرض، تنزل بركاتها على الشعب المسلم في ماليزيا وتعاش نفحاتها هناك. ومعكم وبكم مستمعين الأكارم نعيش رمضان هناك. نهر ينهل من عذوب فيه الأنام، رمضان يا أمل النفوس. يستقبل المسلمون في ماليزيا شهر رمضان بفرحة ما بعدها فرحة، ويقومون فيه بتبادل التهاني فيما بينهم، ويعلق أصحاب الدكاكين عبارات التهنئة بدخول شهر الصوم مثل شهر مبارك وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكل عام وأنتم بخير وغيرها، وغالبا ما تكون هذه التهاني باللغة العربية. أما في القرى والأرياف فيحتفل المسلمون هناك بدخول الشهر بالتجمع في المساجد وتهنئة بعضهم بعضا، وعند صلاة المغرب يحضر المسلمون لأداء صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب يذهب المصلون إلى تناول وجبة الإفطار، وعند صلاة العشاء والتراويح يجتمع المصلون مرة ثانية في المسجد ويؤدون صلاتهم، وبعدها يقرؤون ما يتيسر من كتاب الله، وبعد الانتهاء يتناولون بعض الفاكهة والحلوى. في ماليزيا يستقبل المسلمون هذا الشهر الفضيل كما يستقبله المسلمون في سائر أنحاء المعمورة، إلا أن لشهر رمضان طعم خاص في ماليزيا كما لكل شعب مسلم عادات وأساليب تميزه عن غيره، وخصوصا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تعيش فيها مجموعات عرقية متنوعة من المسلمين، فهناك العديد من الجاليات العربية والأفريقية الموجودة في ماليزيا، ويمثل الطلاب نسبة كبيرة من تلك الجاليات المسلمة في العاصمة كوالالمبور، فهم والشعب الملايوي السكان الأصليون لماليزيا كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. إن تكاتف العرب وخاصة الطلبة منهم في ماليزيا تكاتف جميل مبني على مبدأ الوحدة الإسلامية، فالعرب هناك يجتمعون في رمضان وغير رمضان على المودة والمحبة، وتزداد أواصر المحبة فيما بينهم في شهر رمضان المبارك، فيقومون بالعديد من النشاطات كالإفطارات الجماعية وتنظيم المحاضرات الدينية وحلقات تحفيظ القرآن، فالجو الروحاني هناك لهذا الشهر يشجع على العبادة والتقرب إلى الله. ومن المظاهر الرمضانية في ماليزيا أن الناس في القرى والأرياف يعلنون عن دخول شهر رمضان بقرع الطبول والتي تسمى عندهم بالدوق، ولعل أشهر أكلات رمضان لدى المسلمين المسلمين في ماليزيا هي التمر والأرز واللحوم والدجاج، كما يتصدر الموز والبرتقال قائمة الفواكه. وفيما يتعلق بدور أجهزة الإعلام في شهر رمضان، فيقوم التلفاز والراديو بإعداد برامج دينية كالسيرة والفقه والتفسير وتلاوة القرآن، وذلك ابتداء من الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان حتى يهيئ للمسلمين جو العبادة في هذا الشهر. كما أن القناة الماليزية الأولى تنقل وقائع صلاة التراويح مباشرة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في كل عام، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت ماليزيا، مما يبعث السرور في نفوس المسلمين وخاصة من كرمهم الله وعاشوا لحظات إيمانية في رحاب المسجد الحرام. وهناك العديد من البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك، مثل برنامج تدارس وبرنامج بشارة وبرنامج شهادة ومسلسل هارون كاتوري. نهتقى نورا ويدخلها الصيام تسمو بها الصلوات. ومن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، يزين الماليزيون بيوتهم بالأسرجة والأنوار، ويبسطون على شوارعهم الأسواق الشعبية المسماة بسار رمضان وتعني سوق رمضان، فيبتاعون ما لذ وطاب من الأطعمة الماليزية، ويقيمون فيها مهرجانات ونشاطات رمضانية. وعادة ما تكون هذه الأسواق في المجمعات السكنية، حيث يسارع إليها أبناء المنطقة قبيل أذان المغرب لشراء الأطعمة والمشروبات والحلويات. كما تتسابق الفنادق والمطاعم في تنظيم موائد الإفطار والسحور، وقد يشاركهم في ذلك غير المسلمين، حيث يتفهم غير المسلمين معنى احترام الأديان، فيمتنع بعضهم عن الأكل أو الشرب جهارا أمام المسلمين. وكثيرا ما يدخل غير المسلمين في الإسلام أثناء هذا الشهر الفضيل لما يرونه من تلاحم المسلمين في رمضان وإقامتهم لشعائر الدين وأدائهم لزكاة الفطر في نهاية شهر رمضان. وعن اهتمام الجهات الرسمية في ماليزيا بهذا الشهر الكريم وبخصوص حول رؤية الهلال، تصدر وزارة الشؤون الدينية بيانا عن بداية الشهر المعظم ويذاع في كل وسائل الإعلام، وتقوم الإدارات المحلية بتنظيف الشوارع ورشها ونشر الزينة الكهربائية في المناطق الرئيسية. أما المواطنون فيبدأون منذ نهاية شهر شعبان الكريم في شراء حاجياتهم الغذائية وتحضير المساجد لاستقبال المصلين، فتضاء المساجد ويقبل المسلمون رجالا ونساء وأطفالا على الصلاة في شهر رمضان، ويتم إشعال البخور ورش العطور في المساجد، ويصلي الماليزيون المغرب ثم يتناولون إفطارهم ويعودون إلى المساجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح ويتلون القرآن الكريم. وتنظم الدولة مسابقات حفظ كتاب الله تعالى بين كل مناطق البلاد، وتوزع الجوائز في النهاية في حفل كبير على الفائزين وعلى معلميهم أيضا. وهذا التقليد شكل حافزا آخر لدخول غير المسلمين في دين الله أفواجا وأفرادا. فكثيرا ما يدخل العديد من أتباع الديانات الأخرى في الإسلام أثناء احتفال المسلمين بنهاية الشهر الكريم التي يحييها المسلمون عن طريق ختم القرآن الكريم، أو يعتنقون الإسلام أثناء أداء صلاة العيد، والتي يراها الماليزيون جميعا مناسبة عامة قد تستقطب غير المسلمين لحضورها. وعن أماكن تناول الماليزيين لوجبة إفطار رمضان، فيفطر بعضهم في منازلهم والبعض الآخر منهم يفطر في المساجد، ويحضر القادرون بعض الأطعمة التي توضع على بساط في المساجد من أجل الإفطار الجماعي. وسبحان الله، فرغم تشابه العادات والتقاليد لدى المسلمين في مختلف الأقطار، إلا أننا نجد من العادات ما يميز الدول والشعوب عن غيرها. ومن العادات المحمودة والداعية إلى التآلف والتراحم في ماليزيا ما يعرف بالإفطار الدوري، خاصة في بعض المناطق الريفية، حيث يكون الإفطار بالدور، فكل منزل يتولى إطعام أهل قريته يوما خلال الشهر الكريم، في مظهر يدل على التماسك والتراحم الذي نتمناه في كل أرجاء العالم الإسلامي. ومن أشهر الأطعمة التي تحضر على مائدة الإفطار في شهر رمضان وجبة الغتر مندي، والتي تعتبر الطبق الماليزي الأشهر، وكذلك البابق المصنوع من الدقيق، وهناك الدجاج والأرز إلى جانب التمر والموز والبرتقال والفواكه الأخرى. ماليزيا في سطور. إنه لشرف عظيم للمسلمين أن تكون ماليزيا واحدة من الأقطار المسلمة، فإضافة إلى ما تضمه من نسبة عالية من المسلمين، تمتلك أيضا اقتصادا ناميا بشكل طيب ومطمئن. فماليزيا دولة اتحادية ذات نظام دستوري في جنوب شرقي آسيا، يتولى فيها السلطة السياسية رئيس الوزراء، وهي تمتد في قطاعين جغرافيين منفصلين، الأول شبه جزيرة الملايو، والثاني هو إقليم كبير في شمال غربي جزيرة بورنيو كاليمانتان التي تتقاسمها ماليزيا مع جارتها إندونيسيا. أما إداريا وسياسيا فتتكون ماليزيا من 13 ولاية، وهي عبارة عن 9 سلطنات، والعاصمة الاقتصادية والثقافية لماليزيا هي كوالالمبور في شبه جزيرة الملايو. تاريخ شبه الملايو بالذات عريق ومثير ومتنوع، وقد لعب الإسلام دورا حيويا فيه، كما أسهم العرب إسهاما كبيرا في تطور الجوانب الدينية والفكرية والثقافية والاقتصادية هناك، وأيضا في عموم منطقة جنوب شرقي آسيا. أما ساراواك وصباح فقد انضمتا إلى الملايو لتشكل ماليزيا عام 1993 مع جزيرة سنغافورة، غير أن الأخيرة انسحبت من الاتحاد لاحقا. يبلغ عدد سكان ماليزيا نحو 25 مليون نسمة، يشكل عدد الملايويين نسبة 51% منهم، والصينيون نسبة 23%، والهنود 7%، ويتوزع الباقي في مجموعات من الأقليات. ويشكل المسلمون نسبة تزيد على 60% من مجموع السكان. والدين الرسمي لدولة ماليزيا هو الإسلام، أما اللغة الرسمية للبلاد فهي الملايوية. وعلى صعيد المساحة تبلغ مساحة ماليزيا نحو 330 ألف كيلومتر مربع، تشمل القطاعين من اليابسة اللذين يقفلهما بحر الصين الجنوبي. أما أراضي البلاد بقطاعيها فمتشابهة الملامح، إذ تتكون من سهول ساحلية ترتفع إلى تلال وجبال في الداخل تكسو معظمها الغابات. وبما يتعلق بالمناخ فهو استوائي حار ورطب. اقتصاديا تعتبر ماليزيا دولة غنية بثرواتها الطبيعية التي تشمل القصدير والمطاط والأرز والنفط، إلا أنها حققت انطلاقة كبرى ومتصاعدة منذ عقد السبعينيات في مجال الصناعات الثقيلة والإلكترونيات. كذلك نما فيها خلال هذه الفترة اقتصاد الخدمات والسياحة، وهي تعد اليوم من أغنى دول العالم الثالث وآسيا بالتحديد. أما العملة الرسمية في ماليزيا فهي الرينجيت. وعن دخول الإسلام إلى هذه الدولة تتعدد الآراء، فمنهم من قال إن إسلام هذه المنطقة كان نتيجة لوصول العرب الذين جاءوا من جنوب شبه الجزيرة العربية للدعوة إلى الإسلام من خلال رحلاتهم التجارية، ومنهم من قال إنه جاء عن طريق الهند إذ أن العلاقة بينها وبين الهند قديمة، ومنهم من قال إنه جاء عن طريق الصين، ومنهم من قال إنه جاء من الصين عن طريق البر. ومهما يكن من أمر الاختلاف حول دخول الإسلام إلى ماليزيا، فإنها اليوم تمثل واقعا إسلاميا مشرفا ومشرقا. يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألم، رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام. يا شهر بل يا نهر ينهل طافت بك الأرواح سابحة كأسراب الحمام.